بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواننا المستمعين أينما كنتم في برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. موعدنا هذا الأسبوع مع محاضرة قيمة نافعة بعنوان آداب بيوت الله، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله، والتي تدور محاورها حول المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله عز وجل وأفضلها، وما ينبغي على المسلم تجاهها. وقد استهل فضيلته هذه المحاضرة ببيان شرف المساجد وشرف عمارتها، مستدلا على ذلك بنصوص الوحيين، مبينا أنها قرة عيون أهل الإيمان وسلوة نفوسهم وبهجة صدورهم ومهوى أفئدتهم وأنس خواطرهم وراحتهم وسعادتهم. ثم شرع الشيخ حفظه الله في التذكير بجملة من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، والمنهيات التي ينبغي أن يحذرها منذ استعداده للخروج من منزله قاصدا بيتا من بيوت الله إلى حين خروجه منها. ثم ختم حفظه الله هذه المحاضرة بالتنبيه على أمر خطير شاع وانتشر في زماننا، ألا وهو انبعاث الأصوات الموسيقية من الجوالات داخل المساجد، وأنه ينبغي على المسلم أن يعود نفسه على العناية العظيمة بآداب بيوت الله والاهتمام بذلك اهتماما بالغا. والآن ندعوكم للاستفادة من هذه المحاضرة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ الفاضل خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، حديثنا في هذا اللقاء عن آداب بيوت الله، المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله عز وجل وخير البقاع وأفضلها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وتميزت المساجد بكثرة ذكر الله عز وجل فيها، وإقام الصلاة، وتلاوة القرآن، وعقد حلق العلم، والفقه في دين الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة الكبيرة الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. بخلاف الأسواق، فإنه يوجد فيها من التعاملات المحرمة والأعمال السيئة والأمور المنكرة إلى غير ذلك مما يكون ويقع في الأسواق. والمساجد يكفيها شرفا أنها بيوت الله عز وجل، أضافها الرب عز وجل إلى نفسه تشريفا لها وتعلية لقدرها وبيانا لعظيم مكانتها. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع